في بن سعد وصلنا في الخندق وذكرنا حفر الخندق وأنهم حفروه واجتمعوا وكان المسلمون داخل الخندق والكفار خارج الخندق، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعني تسبب بكل شيء، أهم شيء التسبب، يعني توكل على الله. الحرة من هنا ومن هنا والحرة من الخلف، والمنطقة الثغرة هذه في الشمال الغربي من المدينة أغلقوها بالخندق ورفعوا النساء إلى الحصون والآطام وتجهزوا، هذا اللي يقدرون عليه. قال فكان المشركون يتناوبون بينهم، يعني المعسكر لعشرة آلاف، فيغدو أبو سفيان بن حرب في أصحابه يوما، يجيبوا سفيان ومعه مجموعة، ويغدو خالد بن وليد يوما، ويغدو عمرو بن عاص يوما، ويغدو هبيرة بن أبي وهب يوما، ويغدو ضرار بن الخطاب الفهري يوما، فلا يزالون يجيلون خيلهم ويتفرقون مرة ويجتمعون أخرى، ويناوشون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقدمون رماتهم لأنها فضيحة عليهم، عشرة آلاف وكما ذكرنا آلاف الإبل، ثلاثة آلاف بعير بس اللي جاء، وألف وخمسمائة بعير وثلاثمائة فرس، هذه قريش فقط من غير سليم وغطفان والأمم اللي جاءت هذه، وآخرتها ما يقدرون إليها الضعفاء سبحان الله العظيم، ويقدمون رماتهم فيرمون يعني يهوبون ويجيلون، بس الخير سبحان الله منعهم الله بالخندق. فرمى حبان بن العريقة سعد بن معاذ بسهم فأصابه في أكحله، هو في الذراع لكن فيه عرق في الذراع مرتبط بالقلب، يقال والله أعلم أنه في الرجل في اليسار وفي المرأة في اليمين، هذا إذا انقطع الأكحل إذا لم يعالج بسرعة ينزف القلب مباشرة، فضربه في الأكحل، وكانت عائشة في الحصون وأم سعد معاذ معها، فمر سعد وعليه الدرع وقد قلص عن ذراعه، فقالت عائشة سبحان الله فيها فراسة مثل أبيها، قالت والله أني أتخوف على سعد من درعه هذا، درع قصير أخاف يصيب شيء، وهو رضي الله عنه يمشي ويقول لبث قليلا يشهد الهيجة جمل، لا بأس بالموت إذا حان الأجل، إذا حان الأجل ما أحد يدفع الموت، والله جمل ونعم الجمل رضي الله عنه سيد، لبث قليلا اصبروا شوي بس جاءكم السيد، لبث وكان هو تراه من أطول الناس وأعرضهم وأوسمهم سعد معاذ، ومن أشدهم محبه النبي صلى الله عليه وسلم يحبه أبو بكر وعمر، وهنيئا له أبا عمر من هذا الحب، تقول عائشة أميز بكاء أبو بكر من عمر على سعد وأنا في حجرته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عرق الله وجهك في النار لما أصاب سعد معاذ، ويقال إن الذي رماه أبو سلمة أبو سامة الجشمي، ثم أجمع رؤساؤهم أن يغدوا يوما فغدوا جميعا، يعني حملة واحدة، ومعهم رؤساء سائر الأحزاب الغطفانية والسلمية وكل الأمم اللي جاءت معهم هذه، وطلبوا مضيقا من الخندق يقحمون منه خيلهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلم يجدوا ذلك، فقالوا إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تصنعها، مكيدة حربية هذا الخندق. فقيل لهم إن معه صلى الله عليه وسلم رجلا فارسيا أشار عليه بذلك، قالوا فمن هناك إذن، يعني جاءت المكيدة من قبل فارس، فصاروا إلى مكان ضيق أغفله المسلمون، شوف إن الإنسان لا يؤتى الناس من قبله، النبي صلى الله عليه وسلم قطع الخندق هذا كل ناس عندهم مجموعة، وهو لازم يصير عريض وعميق، هو طويل يمكن قريبة 700 متر أو كيلو من طرف الحرة هذا إلى طرف الحرة هذا، وانتهوا منه في ستة أيام في برد شديد وخوف شديد وجوع شديد، لكن في منطقة صغيرة أغفلها المسلمون، فعبر منها عكرمة بن أبي جهل ونوفل بن عبد الله وضرار بن الخطاب، كلهم هذولا فرسان، وهبيرة بن أبي وهب هذا اللي كان يقوده، وعمر بن عبد ود هذا عامري من عامر بن لؤي وليس من كعب بن لؤي لكنه قرشي، وهذا كان بطل مشهور له قصص، فجعل عمر بن عبد ود يدعو، شوف ود هذا من أصنام نوح وعبد والده له ود وسواع، يدعو إلى البراز ويقول ولقد بححت من النداء لجمعهم هل من مبارز، استفزاز هذا يقول انبح صوتي يقول اطلعوا لي ما حد طلع، وهو بن 90 سنة فيما يروى. فقال علي بن أبي طالب أنا أبارز يا رسول الله، لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي، في بدر مر معنا أو اللي قتل، أكثر القتلى على يده، في أحد أكثر حملة اللواء وكبش الكتيبة على يده، وأكثر قتل المشركين منه من علي. نرجع لابن إسحاق تشوفون، وهنا الآن في الخندق، وترى عمره 20 الآن أو 21 أو 22، وما القارح ليعبوب مثل الجذع اللي متمرس هذا طول حياته في الحروب، مو مثل اللي توه بادي، يكون هذاك مرهي. وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيسي، لكن هذا علي. فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه وعممه، عقد عمامة عليه وقال اللهم عنه عليه، ثم برز له ودنا أحدهما من صاحبه وثارت الغبرة، وعاد ما يدرش في الغبار هذا، وضربه علي فقتله وكبر، فعلمنا أنه قد قتله. فولى أصحابه هاربين وطفرت بالطاء بهم خيولهم، يوم شافوا كبش الكتيبة قتل هربوا رضي الله عن علي عن الصحابة. وحمل الزبير بن العوام على نوفل بن عبد الله بالسيف فضربه فشقه باثنين، تلقى عليه مغفر بعد لكنه من قوة الضارب، ضرب فشق الرجل باثنين، هو مغفرة. وفعل هذا في بدر فكانوا يتعجبون من سيفه، ويغضب الزبير يقول السيف ليس بحده، السيف بضاربه، أعطيكم السيف وضربوه الرجل وشقوه باثنين بقوة الضربة. ولذلك الزبير هذا اللي قالوا له التابعين هلما في اليرموك هلما بنا نقاتل كما كنتم تقاتلون، قال ما تقدرون، الصحابة قتالهم يختلف. ثم تعدوا أن يغدوا من الغد، فباتوا يعبئون أصحابهم وفرقوا كتائبهم، ونحوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتيبة غليظة فيها خالد بن الوليد، فقاتلوهم يومهم ذلك إلى هوي من الليل، من الصباح إلى الليل، وهم يتحادفون أيام بالحجارة ويترامون، ما يقدرون أن يزولوا من موضعهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ولا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ظهرا ولا عصرا ولا مغربا ولا عشاء، حتى كشفهم الله ورجعوا متفرقين إلى منازلهم وعسكرهم، وانصرف المسلمون إلى قبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقام أسيد بن الحضير على الخندق في 200 من المسلمين، وكر خالد بعد العشاء. شوف خالد هذا رجل مكيث رضي الله عنه، جاب الله الإسلام، تخيل واحد يحارب من الصبح لين العشاء ورجعوا الناس وتفرقوا، هو ما ينسى يرجع، لأنه هو يتخيل أن العدو الآن أيضا سيتفرقون فيصيب منهم غرة، وفعل هذا في أحد ونجحت. فرجع خالد رضي الله عنه في خيل من المشركين يطلبون غرة المسلمين، فناوشوهم ساعة لا طول نفسه في الحرب رضي الله عنه. ومع المشركين وحشي قاتل حمزة، فزرق مزراق بالحربة الطفيل بن النعمان من بني سلمة بمزراقه فقتله، أصابوا هذا الصحابي وانكشفوا، وصار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبته، فأمر بلالا فأذن وأقام الظهر فصلى، ثم أقام بعد كل صلاة إقامة إقامة وصله أصحابه ما فاته من الصلوات، وقال شغلونا عن الصلاة الوسطى يعني العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، والدعوة تذهب إلى مستحقها، ومن أراد الله له السعادة يسلم منها. ولم يكن لهم بعد ذلك قتال جميعا، هذه هي آخر ما عندهم، كما قلت لكم ترى أهل الباطل إذا جابوا آخر ما عندهم ترى ما عاد بعدها شيء، هذا اليوم اتعدوا فيه وجاءوا رؤساء الأحزاب وتجمعوا خلاص ما عاد يقدرون لها المستوى، ما عاد يقدرون أكبر منه. قال حتى انصرفوا، إلا أنهم لا يدعون يبعثون الطلائع بالليل يطمعون في الغرة، عندكم الغارة في الغرة. وحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 15 ليلة، هي 15 ليلة، 15 ليلة محصور. قال حتى خلص إلى كل امرئ منهم الكرب، حصار ورعب وخوف وجوع وبرد شديد، حتى بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. قال فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصالح غطفان على أن يعطيهم ثلث الثمرة ويخذلوا بين الناس وينصرفوا عنهم. وفي هذا أن الإمام له أن يتصرف في بيت المال في مصلحة المسلمين حتى لو يعطي الكفار، مدام أنه بيخذلهم على المسلمين أو يصرفهم على المسلمين إلى أن يقوى المسلمون لا بأس. ولكن بعض الجاهل عندنا والحمقى لو الإمام مثلا يتصرف لمصلحة المسلمين يقومون. النبي صلى الله عليه وسلم أراد ثلث الثمرة يعطيها الكفار، لكن الأنصار قالت يا رسول الله وحي أو رأي؟ قال رأي لكم أنتم. قالوا لقد كنا نحن وإياهم في الجاهلية ما يطمعون من المدينة بتمرة، إلا بثمن أو قراء. يجون ضيوف يأكلون يجون بالثمن، لما شرفنا الله بالإسلام نعطيهم ثلث الثمار؟ لا والله، حتى يحكم الله بيننا وبينهم. والأنصار، الأنصار رضي الله عنهم صدق، وكان نعيم بن مسعود الأشجعي قد أسلم فحسن إسلامه، وتقدم الخبر في بما مضى، فمشى بين قريش وقريضة وغطفان. أحسن من نفصل كلامهم ابن إسحاق، وأبلغ هؤلاء عن هؤلاء كلاما وهؤلاء عن هؤلاء كلاما، يري كل حزب منهم أنه ينصح له. سبحان الله، رجل واحد ترى يقوم مقام جيش. فقبلوا قوله وخذله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستوحش كل حزب من صاحبه. الغطفانية استوحشوا، النجديون والحجازيون استوحشوا، واليهود استوحشوا، كل واحد شانت اللي بينهم بفضل الله عز وجل، هذا جند من جند الله. وطلبت قريضة من قريش الرهن حتى يخرجوا فيقاتلوا معهم. هو قد قال لهم نعيم، قال إن أعطيتهم أبنائكم تراهم يقتلونهم، هذا يقول للقريش. وراح القريضة وقال كيف تحاربونهم وأنتم في البلد والقوم ظهورهم للساعة يحاربون، إذا ما وجدوا مساغ راحوا وتركوكم، لا تقاتلون لأن تطلبون الرهن من أولادهم، إنهم من هربوا عنكم تقتلون أولادهم، رهن عندكم. وراح القريش قال ترى قريضة قد همت بالغدر وأرادوا أن يأخذون أولادكم ويسلمونهم لمحمد عليه الصلاة والسلام ويتقربون بذلك عنده، فخبث بينهم نفوسهم رضي الله عنه. قال فأبت قريش واتهموهم، واعتلت قريضة بالسبت وقالوا لا نقاتل فيه لأن قوم منا عدوا في السبت فمسخوا قردة وخنازير. فقال أبو سفيان ألا أراني أستعين بإخوة القردة والخنازير؟ يقول حنا نحارب العرب وآخرتها نحارب القردة والخنازير. يوم قالوا وبعث الله الريح، هذا جندي آخر، ليلة السبت. شوف هم جو الجمعة وجمعة وجمعة ثانية 15 ليل، ففعلت بالمشركين وتركت، لا تقر لهم بناء ولا قدرا، لا خيمة ولا قدر ولا نار يقدونها، جندي من جند الله. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان ليأتيه بخبرهم، وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي تلك الليلة. فقال أبو سفيان بن حرب يا معشر قريش إنكم لستم بدار مقام، هلك الخف، خف الإبل، والحافر، حافر الخيل، وأجدب الجناب، وأخلفتنا بنو قريضة، ولقد لقينا من الريح ما ترون، فارتحلوا فإني مرتحل. وقام فجلس على بعيره وهو معقول ثم ضربه، فوثب البعير على ثلاث قوائم، فوالله ما أطلق عقاله إلا بعد ما قام. وجعل الناس يرحلون وأبو سفيان قائم حتى خف العسكر تفرق. فأقام عمرو بن العاص وخالد بن وليد في 200 فارس ساقه للعسكر وريد أن لهم مخافة الطلب. ورجع حذيفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك كله، وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بحضرته أحد من العساكر قد انقشعوا إلى بلاده الحمد لله. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين في الانصراف إلى منازلهم، فخرجوا مبادرين مسرورين بذلك. وكان في من قتل أيام الخندق أو أنس بن أوس أشهلي، قتله خالد، وعبد الله بن سهل أشهلي يعني من جماعة سعد معاذ، وثعلبة بن غنمة قتله هبيرة، وكعب بن زيد قتله ضرار، وقتل من المشركين عثمان بن منبه داري، وحاصرهم المشركون 15 ليلة. وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأربعاء لسبع ليال بقينا من ذي القعدة سنة 5، أسبوعين عصيبة مرعبة للغاية، لكن الله كفى. ويكفي وصف القرآن في سورة الأحزاب، صلى الله عز وجل أن يلحقنا بهم ويلزمنا طريقهم ولا يفتننا بعدهم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.